بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز وجل، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل اليقين صفة المؤمنين، وجعل اليأس خلق الكافرين. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ظن بربه ظنا جميلا، فكان أقوم طريقة وأهدى سبيلا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وذريته ومن آمن بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في ربوع مصر الطيبة والآمنة وفي كل مكان على وجه البسيطة، نحييكم تحية مباركة زكية في هذا اليوم الطيب الزكي، يوم الجمعة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد السعيد يونس بقرية الحاكمية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. وقد تأسس هذا المسجد عام 1994 بتلك القرية التي تعد من أقدم قرى محافظة الدقهلية، فقد جاء ذكرها في الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك. ومسجد السعيد يونس يضم كذلك مصلى للنساء وملحق به قاعة للمناسبات، بالإضافة إلى مكتب لتحفيظ القرآن ومكتبة عامة. وقد أتينا بدعوة من الأستاذ عبد الحميد يونس، ويحضر الصلاة نائبا عن السيد اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية، السيد اللواء بدوي عبد اللطيف، ولطيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ومنهم السيد العميد محمد سعيد مفتش الجنوب، مندوبا عن السيد مدير أمن الدقهلية، وفضيلة الشيخ صلاح زاهر مدير عام أوقاف ميت غمر. دائما يا ربنا لك الحمد، لك الحمد يا رب الأرض والسماء، ولك الشكر يا من تفضلت على العباد فأسبغت عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. نسألك المزيد من فضلك، ونسألك التوفيق لما تحب وترضى، وصلاة وسلاما على حبيبك ومصطفاك سيد الأولين والآخرين، صاحب المعجزة الخالدة القرآن الكريم، الذي أنزلته عليه لتثبت به فؤاده، وبينت فيه الحلال والحرام، وأسريت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وجمعت له الأنبياء السابقين حملة الهداية ليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة بالحفاوة والتسليم. نبي على فوق البراق إلى العلا، إلى أن تدلى غيره وتقدما. نبي رقى السبع اتباق مجاوزا إلى مشهد فيه رأى وتكلما. نبي دعا أنت الحبيب فسلتنل، وقل يستمع واشفع تشفع مكرما. نبي هدى لو لم يكن أفضل الورى، لما أم في أرض ولا أم في سماء. هو الأول الهادي، هو الآخر الذي تأخر رسلا وخلقا تقدما. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا الشهر المبارك شهر رجب، يطيب لنا أن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على موجات القرآن الكريم وصوت العرب، الشباب والرياضة، وإذاعة وسط دلتا، وإذاعة الكبار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خير بداية لشعائر صلاة الجمعة آيات بينات من كتاب الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض بنور ربها لا إله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن الشيخ علي الحسيني لصلاة الظهر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الراحة الساحة الطيبة المباركة ساحة مسجد السعيد يونس بقرية الحاكمية مركز ميت غمر بمحافظة البقالية. في هذه الساحة المباركة أرى جموع المصلين قد هموا جميعا لأداء ركعتي السنة وهم الآن بين راكع وساجد وواقف خاشعين متضرعين متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فتقبل منهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا القيامة وتقبل منا الصلاة والركوع والسجود. والصلاة إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام بما فيها من سجود يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى لأن السجود أظهر مظاهر الخضوع والامتثال. والصلاة عمود الدين وأساس الإسلام فرضها الله أول الأمر 50 صلاة. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بموسى عليه السلام الذي قال له لقد خبرت الناس قبلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وما زال النبي يتردد ويسأل الله التخفيف حتى صارت 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام أرى فضيلة الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة يعتلي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة موضوعها استثمار الوقت والمحافظة على الصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة أكبر الله لله. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بك آمنا، لك أسلمنا، عليك توكلنا، إليك أنبنا، بك خاصمنا، إليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فاتقوا الله عباد الله، واسمعوا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأحبة في الله، نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، وصدق الله القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر بنعمتين أساسيتين لا يجوز للإنسان أن يغفلهما أو أن يقلل من شأنيهما. في حديث شريف أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقوله عليه الصلاة والسلام كثير من الناس، لأن التعميم لا يجوز لأي حال من الأحوال. فكما أن هناك كثيرون لا يهتمون بهاتين النعمتين، فإن هناك فئة من القوم، وأحسبكم منهم إن شاء الله، تهتمون بهاتين النعمتين وتستثمرونهما في طاعة الله. نعمتان مغبون فيهما. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان بالتاجر، وهو تشبيه مادي يعرفه الناس. وكثيرا ما استعمل القرآن الكريم كما استعمل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا الأسلوب التمثيلي البلاغي الرائع ليقرب الصورة إلى الأذهان. فهنا يشبه عليه الصلاة والسلام الإنسان بصفته إنسان بالتاجر، له رأس مال يريد أن يحافظ عليه، وعنده هدف أسمى، فهو يستثمر رأس المال لعله أن يربح، فيتمنى أن يربح هذا المال أضعافا مضاعفة كثيرة ومن ربح حلال. هناك للأسف تجار ليس عندهم وعي أو إدراك، فيضيع منهم الربح ولا يحافظون حتى على رأس المال. وإذا كان الإنسان العاقل رأس ماله وقته يكمل ذلك صحته، فإن كثيرا من الناس مغبونون، بمعنى أنهم يخسرون رأس مالهم ولا يربحون في تجارتهم. الخسارة الحقيقية ان يخسر الانسان نفسه وان يخسر الانسان صحته. ولذلك لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه النصيحة قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. نعم ايها الاخوة، ذاك هو العاقل، العاقل الذي يدرك ان الوقت محسوب عليه حسابا دقيقا، ليس بالسنين والشهور، بل انه محسوب عليه باللحظات والثواني. نعم ابن ادم، انما انت ايام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. هذا البعض يذهب، لكنه يذهب عند الله، فاما ان يكون في ميزانك واما ان تكون الاخرى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن حياته كلها، عمره كله، فيما اثناه، وعن شبابه على الخصوص، صحته قوته، وعن شبابه، فيما ابلاه، وعن ماله، من اين اكتسبه، وفيما انفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. مسؤول انت بين يدي ربك، وكلنا ايها الاخوة سنندم على لحظة مرة، حتى ان كنا فيها محسنين اننا لم نزد فيها احسانا. لقد ذهب الصالحون ايها الاخوة، وذهب معهم الحرص على الثواني قبل الساعات والايام والشهور. فكان احدهم اذا جلس معه من يضيع وقته قال له: الا تهم بالانصراف؟ الم تسمع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده، من قال سبحان الله العظيم وبحمده فقد غرست له نخلة في الجنة. ويقول لهم: انظروا كم ضيعتم من نخيل، انظروا كم ضيعتم من نخيل. نحن لم نضيع نخلة او نخلتين، مئات النخلات قد ضاعت، مئات الايام قد ضاعت، ساعات تضيع. كنا من اسبوعين نتكلم عن الادمان بمناسبة اليوم العالمي للادمان في يوم 23 يونيو، وظن الناس ان الادمان فقط في تلك المخدرات، وما اسواها قطعا. ان الادمان له صور عديدة. اولئك الذين يمكثون بالساعات امام التلفاز يضيعون الاوقات، ذاك نوع خطير من الادمان لا يقل عن ادمان المخدرات. اولئك الشباب الذين يدخلون على الانترنت فيضيعون الساعات تلو الساعات امام هذا الذي سخره الله للانسان ليكون نعمة لا ليكون نقمة. اولئك الذين ادمنوا الجلوس مع الاصحاب في الليالي، يسهرون لياليهم وينامون ضحاهم ونهارهم على المقاهي والكازينوهات، كل ذلك ادمان يمقته الاسلام، لانه يقتل الوقت، والوقت هو الحياة. قالوا قديما: الوقت كالذهب، الذهب يعوض، اما الوقت فلا. اما سمعتم الى قول الحسن وهو يقول رضي الله عنه وارضاه: ما من يوم ينشق فجره الا وينادي، اليوم ينادي فيقول: انا خلق جديد. اليوم يوم الجمعة، من اسبوع كان فيه يوم جمعة، ليس هو ذات اليوم، انما تشابهت الاسماء فقط. الجمعة الماضية يوم، والجمعة هذه يوم، والجمعة الآتية يوم، وكلها ايام انت مسؤول عنها. انا يوم جديد، خلق جديد، على عملك شهيد، تغتنمني فاني لا أعلم. وكبرت سنه، ووهن عظمه، وكثرت مسؤولياته، لكن سنة الله، الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يتحسر على ماض قد ذهب، يتحسر على اعمال كان يعملها لم يعد يستطيع قدر الله. واذا كان العالم اليوم قد ابتلي بكثير من البلاءات وعلى رأسها ذات الفيروس الذي سموه بانفلونزا الخنازير H1N1، فان العاقل هو الذي يأخذ حذره، ليس فقط ايها الاخوة لانها تعليمات منظمة الصحة، انما هي تعليمات الدين، تعليمات الاسلام. الحرص على الصحة ايها الاخوة واجب ديني، لانك بصحتك تصلي، وبصحتك تصوم، وبصحتك تجاهد، وبصحتك تعمر الحياة، وبصحتك تكون بواجباتك. فاذا انت افسدت صحتك ذاك انتحار بطيء. ومن هنا كانت المخدرات وكانت السجائر وكان كل شيء يؤدي الى ضعف الصحة لا شك انها محرمات، بل هي من الكبائر لانها تقضي على اهم نعمة اعطاه الله لك. ومن هنا كان التوجيه النبوي الكريم: تداروا عباد الله فانه ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. لن ننتظر حتى يأتي الداء فنبحث له عن الدواء، بل الوقاية خير من العلاج. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فالعاقل هو الذي يشكر النعمة ويحمد ربه سبحانه وتعالى عليها، فيشغل وقته بالنافع المفيد، ويستغل صحته وشبابه في النافع المفيد. ولا يعني هذا ايها الاخوة ان يترك الانسان لنفسه بعض الوقت للراحة والدعة، بل واللهو المباح. ان حنظلة ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام يوما بعد ان ذهب الى ابي بكر اولا، وقال: نافق حنظلة، ان نذهب الى بيوتنا نعافت الزيجات والضيعات والاولاد فننسى شيئا ما، لا نكون مثلما نكون عندك، نكون عندك تحدثنا عن الجنة وتحدثنا عن النار كأن رأي عين، يعني كأننا نراهما بأعيننا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا حنظلة، ساعة وساعة، لكن أناسا كثيرين فهموا هذا اللفظ على غير مراد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ظنوا أن ساعة تكون في الطاعة وساعة تكون في المعصية. لا نبيح المعصية على الإطلاق، لنروح عن أنفسنا أيها الإخوة ولنله لهوا بريئا مباحا. يذهب الناس إلى أماكن للصياف في وقت الصيف وما شابه ذلك، لا مانع حرجا من ذلك، بشرط أن نجعل هذا طاعة لربنا سبحانه وتعالى، ليكون لهونا تجدنا، كل ذلك طاعة لربنا سبحانه وتعالى في غير معصية أو إثم أو قطيعة رحم. ألا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصله الخبر ان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل كله ويقرأ القرآن في كل يوم، قال: ألم أغضب بأنك تفعل كذا وكذا؟ إن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع في جمعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. أد ديوننا واقض حوائجنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتجاوز عن خطايانا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرار خلقك سلمنا. ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وطبنا فيما جرت به المقادير. ألف بين قلوب المؤمنين، ووحد بين صفوف المسلمين، وانصرنا على عدونا وعدوك، وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء